بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعه وقفنا في اللقاء الماضي في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب في وظيفة شهر ذي القعدة، وذكر المؤلف في هذا الباب أو في هذا المجلس حديث الرجل الباهلي الذي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة مرة فقال: من أنت؟ قلت: أما تعرفني؟ قال: من ومن أنت؟ قلت: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول، يعني العام الماضي. فقال: إنك أتيتني واسمك ولونك وهيئتك حسنة، فما بلغ بك ما أرى؟ قلت: والله ما أفطرت بعدك إلا ليلة. قال: من أمرك أن تعذب نفسك؟ من أمرك أن تعذب نفسك؟ ثلاث مرات صم شهر الصبر. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: صم يوما من الشهر. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: فيومين من الشهر. قلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: فثلاثة أيام من الشهر. قال: وألح عند الرابعة فما كان. فقلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. قال: فمن الحرم وأفطر. واضح، في بعض الروايات: صوم الحرم وأفطر. طبعا نحن قرأنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث ووقفنا عند صفحة 146، حيث قال المؤلف رحمه الله: والمقصود أن هذا الباهلي لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنهكه الصوم وغير هيئته وأضر به في جسده، أمره أولا أن يقتصر على صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان، لأنه طبعا هو الفريضة، هذا هو الأصل، فإنه الشهر الذي افترض الله صيامه على المسلمين واكتفى منهم بصيامه من السنة كلها، وصيامه كفارة لما بين رمضانين إذا اجتنبت الكبائر. طبعا حديث صحيح معروف: الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فطلب منه الباهلي أن يزيده من الصيام ويأمره بالتطوع، وأخبره أنه يجد قوة على الصيام، فقال له: صم يوما من الشهر، يعني من كل شهر صم إيه؟ يوما. فاستزاده وقال: إني أجد قوة. فقال: صم يومين من الشهر. فاستزاده وقال: إني أجد قوة. فقال: صم ثلاثة أيام من الشهر. قال: وألح عند الثالثة فما كاد، يعني ما كاد يزيد على الثلاثة أيام في الشهر. وهكذا قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا. ففي صحيح مسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم يوما يعني من الشهر ولك أجر ما بقي، يعني صيام يوم من كل شهر كما لو أنك صمت الشهر كله. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يومين ولك أجر ما بقي. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزد على الثلاث. ففي هذا أن صيام ثلاثة أيام من الشهر يحصل به أجر صيام الشهر كله، وكذلك صيام يومين منه. ووجه ذلك أن الصيام يضاعف ما لا يضاعف غيره من الأعمال، وقد سبق ذكر ذلك عند الكلام على حديث: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 يعني أن الصيام له إيه ثواب خاص بخلاف التضعيف الذي وعد به الله عز وجل للعمل عموما. الله قال والله يضاعف لمن يشاء. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني الحسنة بعشر أمثالها للأعمال كلها. أما الصوم فله إيه ثواب خاص. فالصيام لا يعلم منتهى مضاعفته إلا الله عز وجل، وكلما قوي الإخلاص فيه وإخفاءه وتنزيهه من المحرمات والمكروهات كثرت مضاعفته. فلا يستنكر الرجل أن يصوم الرجل يوما من الشهر فيضاعف، فلا يستنكر أن يصوم الرجل يوما من الشهر فيضاعف له بثواب 30 يوما فيكتب له صيام الشهر كله، وكذلك إذا صام يومين من الشهر. وأما إذا صام منهم 3 أيام فهو ظاهر، لأن الحسنة بعشر أمثاله، يعني الشهر 30 يوما، فمن صام 3 أيام فله أجر 30، لأن العشر الحسنة بعشر أمثاله. هذا في عموم الأعمال، الحسنة بعشر أمثاله. أما الصيام فلو أنك صمت يوما في الشهر أو يومين فلك أيضا أجر الشهر كاملا. وخرج الإمام الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام كان كمن صام الدهر، أي صام العام كله، كان كمن صام العام كله. لأنك إذا صمت من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، إذن 3 أيام لها أجر الشهر كله. فكل شهر تصوم منه 3 أيام كما أنك صمت الشهر كاملا، وبهذا إذا استمرت على هذا الفعل كأنك صمت العام كله. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم بعشرة أيام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، يعني كما لو أنك صمت الدهر. وفي رواية فيهما أيضا إن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. وفي المسند يعني ما أحمد عن قرة المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطار، يعني صيامه في مضاعفة الله. 360. نعم حبيبي. أضرب 30 في 12 في 360. أنت كنت بره. ما حسبناها بطريقة ثانية. أنا قرأتها قبل ما تبدأ، يعني وجهت نفسي. ما شاء الله. يعني كده بقى تركتنا في أول مجلس اعتمادا على أنك قرأت يعني. أنا كنت سايب أسوي الشاي. ماشي. حتى مش إحنا اللي قلنا، ده المؤلف كمان قال الكلام ده. كل 3 أيام بشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إذن 3 أيام تكافئ الإيه الشهر. فإن صمت أنت من كل شهر 3 أيام كما لو أنك صمت الدهر كله. بارك الله فيك مولانا. قال صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره، يعني صيامه في مضاعفة الله وإفطاره في رخصة الله. يعني أنت أفطرت، لا شك أن أفطرت 3 أيام، لم تصم الشهر كلها بل أفطرت بقية الشهر، جميل، لكنه يعادل الشهر في مضاعفة الله عز وجل، وإن كنت أفطرت في حقيقة الأمر، لأن الله رخص لك ذلك، كما كان أبو هريرة وأبو ذر رضي الله عنهما يقولان ذلك، وكانا يصومان 3 أيام من كل شهر، ويقولان في سائر أيام الشهر نحن فيها، رغم أنهم مفطرون، يعني في حكم الصائم، ويتأولان أنهما صيام في مضاعفة الله، وهما مفطران في رخصة الله. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بصيام 3 أيام من كل شهر، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام 3 أيام من كل شهر: هو صوم حسن، هو صوم حسن. وفي أيضا عليه ذر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر صوم الدهر، ويذهب مغلة الصبر. قلت: ويذهب مغلة الصبر. قلت: وما مغلة الصبر؟ قال: رجس الشيطان. وفي أيضا عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن كثيرا من وحاري الصدر. وفي غير هذه الرواية: وغر الصدر، وهما بمعنى واحد، يقال وحر صدره ووغر إذا كان فيه غل وغش، وقيل الوحر الغل والوغر الغل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام 3 أيام من كل شهر، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام، كما خرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام إبراهيم 3 أيام من كل شهر صيام صام الدهر وأفطر الدهر. وفي السنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 10 وعاشوراء و3 أيام من كل شهر، وفي إسناده اختلاف. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، قيل لها: في أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي شهر صام الأيام الثلاث. وقد روي في صفة صيام النبي صلى الله عليه وسلم للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخرى، يعني تفصيل. أحدها ما خرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، ليكمل الإيه؟ الأيام كلها، أيام الأسبوع. وقال حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه موقوفا، يعني من فعل عائشة رضي الله عنها غير مرفوع. الثاني ما خرجه أبو داود وغيره من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى. يعني الاثنين والخميس، ثم يأتي الجمعة الأسبوع الذي بعده يصوم الاثنين، يبقى تم 3 أيام من الشهر. يعني الجمعة يوم الأسبوع. نعم، يعني هذا يتضمن أمرين، يتضمن ما هو موضوع البحث هو صيام 3 أيام من الشهر، ويتضمن فضيلة صيام الاثنين والخميس وبخاصة الاثنين. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذه الرواية يريد أن يجمع بين الفضيلتين، فضيلة صيام 3 أيام من الشهر وفضيلة صيام الاثنين والخميس. فعلى هذه الرواية كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينها، بل كان يتحرى بها يوم الاثنين مرتين والخميس مرة. الثالث عكس الثاني، خرجه النسائي من حديث حفصة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر 3 أيام، أول اثنين من الشهر ثم الخميس ثم الخميس الذي يليه عكس. طبعا هذا قد يكون من اختلاف الروايات. وفي رواية له أيضا: أو اثنين من الشهر وخميسين. وخرجه أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك. وفي رواية في المسند: الاثنين والجمعة والخميس. طبعا وهذه طبعا الرواية مشكلة، لأن معنى ذلك أنه سيفرد الجمعة لأنه لم يصم لا قبل الجمعة ها، والجمعة والخميس يعني إن كان أدى الخميس والجمعة يبقى هنا إيه لم يفرد الجمعة، لكن الجمعة والخميس معنى ذلك أن الخميس الذي في الأسبوع الذي يليه فمعنى هذا أنه سيفرد الجمعة، وهذا طبعا فيه نهي صريح في الحديث الصحيح. قال وكأنها أي هذه الرواية غير محفوظة، فإن كانت محفوظة فهي نوع رابع. والنوع الخامس ما خرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وحسنه الترمذي وذكر أن بعضهم لم يرفعه، يعني أنه وقفه على عبد الله بن مسعود، وظاهر هذا أنه كان يوالي بين الأيام 3 من أول كل شهر. والنوع السادس أنه كان يصوم أيام البيض، فخرج النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر. وخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصيام أيام البيض 13 و14 و15. وفي السنن الأربعة خلا الترمذي عن قتادة ابن ملحان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو، وخرج النسائي حديث جرير البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أيضا. وقد روي عن الحسن أنه كان يصوم 5 أيام من أول الشهر ويقول ما يدريني لعلي لا أدرك البيض. وفي كتاب مناقب الحسن لأبي حيان التوحيدي أن رجلا سأل الحسن لأي شيء تحب صيام أيام البيض فلم يدري ما يقول، فقال أعرابي عنده لأن القمر ينكسف في لياليهن فيكون الناس عند حدوث الآيات على عباد، لأنها تعتبر آية. فقال الحسن خذوها من غير فقيه، خذوا الحكمة من أفواه المجانين. وفي حديث باهلي يعني الذي هو حديث الباب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن الحرم وأفطر، وفي رواية صوم الحرم وأفطر، وفي رواية قال صوم الأشهر الحرمة. فهذا دليل على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله منها 4 حرم، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة بأنها 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، وقد ذكرناه في وظيفة شهر رجب. وذكرنا عن ابن عباس طبعا هذا يؤكد إيه ما قاله أهل العلم أن شهر رجب لم تثبت فيه فضيلة خاصة به، وإنما كل ما ثبت في فضيلة الأشهر الحرم فيدخل فيها رجب. أما الأحاديث الواردة في فضل رجب على وجه الخصوص أو في عبادة معينة في رجب على وجه الخصوص فكلها أحاديث إيه؟ ضعيفة، بل وكثير منها موضوع، حتى أفردها الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب سماه تبيين العجب بما ورد في فضل رجب، تبيين العجب بما ورد في فضل رجب. وذكرنا عن ابن عباس أن العمل الصالح والأجر في هذه الحرم أعظم، وذكرنا في وظائف المحرم قول نبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكر فضل صيام 10 ذي الحجة إن شاء الله تعالى. وقد كان كثير من السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، روي ذلك عن ابن عمر والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي، وقال سفيان الثوري الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم منها. وروى خلاد الصفار عن أبي مسلم قال صيام يوم من أشهر الحج أو قال أشهر الحرم يعدل شهرا، وصيام يوم من غير الأشهر الحرم يعدل 10، وروي عن النخعي نحوه. لكنه قال من المحرم، فيحتمل أنه أراد جنس الأشهر المحرمة. وروي معناه مرفوعا من حديث أنس وإسناده ضعيف جدا، ويروى بإسناد مجهول عن أنس مرفوعا: من قام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة 900 سنة. وقال كعب، يعني كعب الأحبار: اختار الله الزمان فأحبه إليه الأشهر الحرم. ويروى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولا يصح، يعني إنما هو من قول كعب الأحبار. وعن قيس بن عبادة أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا في اليوم العاشر منه خلق. قال: ففي الحجة في العاشر النحر يوم الحج الأكبر. وفي المحرم العاشر عاشوراء، وفي العاشر من رجب يمحو الله ما يشاء ويصفي. قال الراوي: ونسيت ما قال في ذي القعدة. وقد تقدم في ذكر وظيفة رجب أنه روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر من عجائب الدنيا بأرض عاد عمود من نحاس عليه شجرة من نحاس، فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء فملؤها منه فملأوا منه حياضهم ودقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا ذهبت الأشهر الحرم انقطع الماء. واضح أن هذا من الإسرائيليات. سيدنا عبد الله بن عمرو كان قد وقف على بعض الكتب في اليرموك التي هي من كتب أهل الكتاب، وكان يحدث بها من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا طبعا سيدنا عبد الله بن عمرو لم يرويه عن الرسول، فالظاهر أنه من الإسرائيليات هذه. وذو القعدة من الأشهر الحرم بغير خلاف، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية. وهل هو أول الحرم مطلقا أم لا؟ في اختلاف ذكرناه في وظيفة رجب، وهو أيضا من أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: الحج أشهر معلومات. وقيل إن تحريم ذي القعدة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج، وسمي ذي القعدة لقعودهم فيه على القتال. وتحريم المحرم لرجوع الناس فيه من الحج إلى بلادهم، وتحريم الحجة لوقوع حجهم فيه، وتحريم رجب كان للاحتمال فيه من البلاد القريبة. ومن خصائص ذي القعدة أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت في ذي القعدة سوى عمرته التي قارنها بحجته، مع أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بها أيضا في ذي القعدة وفعلها في ذي الحجة مع حجته. وكانت عمره صلى الله عليه وسلم أربعة: عمرة الحديبية ولم يتمها، معروف قصة الحديبية، بل تحلل منها ورجع، وعمرة القضاء من قابل أي من العام الذي بعده، وعمرة الجعران أو الجعرانة عام الفتح لما قسم غنائم حنين. وقيل أنها كانت في آخر شوال، والمشهور أنها كانت في ذي القعدة وعليه الجمهور. وعمرته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما دلت عليه النصوص الصحيحة وعليه جمهور العلماء أيضا. وقد روي عن طائفة من الثلاث منهم ابن عمر وعائشة وعطاء تفضيل عمرة ذي القعدة وشوال على عمرة رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في ذي القعدة وفي أشهر الحج، حيث يجب عليه الهدي إذا حج من عامه، لأن الهدي زيادة نسك فيجتمع نسك العمرة مع نسك الهدي. ولذي القعدة فضيلة أخرى، وهي أنه قد قيل إنه 30 يوما الذي واعد الله فيه موسى عليه السلام. قال ليس عن مجاهد، ليس هنا ابن أبي سليم، مجاهد بن جبر، في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة، قال ذو القعدة، وأتممناها بعشر، قال عشر ذي الحجة. يا من لا يقلع عن ارتكاب الحرام، لا في شهر حلال ولا في شهر حرام، يا من هو في الطاعات إلى وراء وفي المعاصي إلى قدام، يا من هو في كل يوم من عمره شر مما كان قبله من الأيام، متى تستفيق من هذا المنام؟ متى تتوب من هذا الإجرام؟ يا من أنذره الشيب بالموت وفي وهو مقيم على الآثام، أما كفاك واعظ الشيب من واعظ القرآن والإسلام، الموت خير لك من الحياة على هذه الحال والسلام. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ وعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة، وكيف ترضى أن تكون خاسرة يوم يفوز من كان رابحا؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بقى بعد كده هنخش بقى في إيه؟ الحجة. بنقرب من الحجة كده، ودي الحجة إيه؟ جاية في الطريق إن شاء الله. وبعدين ده هو فيه كذا مجلس، يعني ممكن نخش على الحجة على طول. ربنا يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خير.